بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، نواصل درسنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الذي كان يفد عليه الصلاة والسلام إلى هذا المسجد، فتأسى المسلمون بنبيهم صلى الله عليه وسلم في أداء هذه السنة، وها هي سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام تتلى على مسامعنا من هذا الكتاب الذي ألفه الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ونواصل درسنا فيما انتهينا إليه في الدرس الماضي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس السادس من تعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في أسمائه. روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي حشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. صحيح متفق عليه. وروى أبو موسى عبد الله بن قيس قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، والمقفي، ونبي التوبة، ونبي الرحمة، وفي رواية: ونبي الملحمة، وهي المقتلة. صحيح، رواه مسلم. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الحاشر، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم، وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيراً ونذيراً ورؤوفاً ورحيماً ورحمةً للعالمين، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وسنقف عند هذا الموطن من سيرته عليه الصلاة والسلام وقفات في بيان حقيقة الاسم، وفي بيان أسمائه وعددها، وما الذي يثبت منها، ومعانيها، والفوائد المستفادة منها. أولاً، لابد من معرفة حقيقة الاسم. الاسم عند النحاة هو كل معنى، كل لفظ يدل على معنى ليس بزمان ولا مكان. قالوا ليس بزمان ومكان ليخرج أسماء الزمان كاليوم والأسبوع والشهر والسنة، ويخرج أسماء المكان كالمدن، كما يقال مكة والمدينة والطائف. فهذه الأسماء هي الأسماء التي وضعت لمعاني تدل على المسميات وعلى ذوات. وهذه الأسماء يقسمها العلماء كما هو في باب النحو كذلك في اللغة إلى أسماء جنس وإلى أسماء أعلام. أسماء الجنس هي التي لا تدل على فرد بعينه، مثل ناس، يعني ناس هذا يدل على معنى، يدل على البشر ولا يدل على فرد. تقول رجل، امرأة، أستاذ، طالب، تلميذ، كل هذه أسماء تدل على أفراد، لكنها لا تدل دلالة متعينة على فرد. فتلميذ يطلق على جمع من الطلبة، وأستاذ يطلق على جمع من الأساتذة، وشيخ كذلك، وهكذا. فإذا الأسماء منقسمة بهذا الاعتبار إلى أسماء جنس وإلى أسماء أعلام. أسماء الأعلام هي التي تدل على فرد بعينه، مثل محمد وعبد الله وعبد الرحمن وزيد وبكر وصالح، هذه أسماء أعلام تدل على أفراد. أيضا الأسماء منقسمة باعتبار انقسامها إلى نعوت وإلى أعلام محضة، إلى قسمين. هناك أسماء هي أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، وهناك أسماء أعلام محضة. الأسماء التي هي أعلام وأوصاف تدل على معنيين، تدل على الذات، تدل على معنى يقوم بالذات، ومنها أسماء الله. أسماء الله كلها أعلام وأوصاف. الرحمن يدل على ذات الله، ويدل على صفة تقوم بهذه الذات. الغفور، السميع، البصير، الحكيم، الشكور، الودود، كلها، كل أسماء الله مشتقة من صفات. ولهذا أسماء الله تدل على ذات الله، وتدل على معنى يقوم لله عز وجل. هناك أيضا أسماء أخرى هي أعلام وأوصاف، مثل أسماء يوم القيامة. من أسماء يوم القيامة، يوم القيامة، الساعة، يوم التغابن، يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، كل هذه أسماء وهي أوصاف من صفات هذا اليوم، يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الساعة لأنها تقوم في ساعة وفي لحظة. دار الجزاء لأن الناس يجازون. يوم التغابن لأن الناس يغبنون فيه. فإذا هنا أعلام وأوصاف. كذلك من الأسماء التي هي أعلام وأوصاف أسماء القرآن، هو الفرقان والتنزيل والكتاب والهدى والنور، كلها أسماء للقرآن، وكلها متضمنة لصفات للقرآن. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي من هذا النوع، هي أعلام وأوصاف. فكل اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هو مشتق من صفة قائمة به عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يتبين لنا فائدة عزيزة، وهو أن معرفة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد أن نعرف ذاته، أو نعرف أن هذا الاسم يدل على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل نعلم منها الصفات. فالذي يعرف الأسماء يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي اشتقت منها الصفات هذه الأسماء، ويعلم هذا الاسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني هو من الأسماء، هي الأسماء المحضة، الأسماء المحضة التي لا تشتق منها صفات، وإنما يراد بها التسمية، مثل أسماء سائر الناس. يعني هناك محمد من الناس، من يتسمى بمحمد، ويسمى بمحمد، ويسمى بحامد وخالد وصالح، لكن لا يلزم لهذه الأسماء إذا ما سمعت عن رجل اسمه صالح أن تقوم به صفة الصلاح، أو حامد تقوم به صفة الحمد، أو محمد يدل على أنه محمود من الناس، أو خالد يدل على أنه مخلد. عرف الناس الآن أن هذه الأسماء هي أعلام محضة، ولهذا لو كانت هذه تدل على تزكية لاكتفى القاضي في باب التزكية والشهادة أن كل من قيل هو عبد الله وعبد الرحمن وصالح وحامد أن لا يزكى، لأنه اسمه يدل عليه. لا، هذه أعلام محضة، أعلام محضة، بخلاف أسماء الله وأسماء يوم القيامة وأسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أعلام وأوصاف تدل على الذات التي تسمى بها هذه الأسماء، وتدل على صفة وعلى معنى يقوم بذات هذا المسمى. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها أعلام وأوصاف، ومن هنا يتميز اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بأنه يدل على صفة قامت به، وأنه محمود من الأولين والآخرين، وليس كل من تسمى بمحمد من الناس يكون محمودا، ولهذا اختص بهذا الاسم الذي هو مشتق من صفة له لا يشاركه فيها غيره عليه الصلاة والسلام. هنا قد يتساءل بعض المتسائلين، يقول لماذا كثرت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إلى قاعدة معروفة عند عموم أهل اللغات، ودلت عليها أيضاً الأدلة والنصوص، وهو أن كل عظيم تتعدد أسماؤه. الله عز وجل هو العظيم، وهو أكبر وأعظم من كل شيء، تعددت أسماؤه حتى إن أسماء الله لا حصر لها. يوم القيامة يوم عظيم تعددت أسماؤه، القرآن عظيم تعددت أسماؤه، بل العرب إذا عظم الشيء في نفوسهم كثرت أسماؤه عندهم، من ذلك الأسد، سموه بالأسد والداهية والمخمر والسيف وقسورة، على قول بأنها من الأسماء العربية، وكذلك السيف لكثرة ما يستخدمونه في الحرب، له أسماء كثيرة، الصارم ومهند وأبيض وبتار وصمام والفيصل واليماني والقاطع والحسام والصلت، كلها أسماء للسيف. فإذا كان هذا السيف تعددت أسماءه، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، فدل القرآن على محمد، محمد رسول الله، ودل على أحمد في بشارة عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن أحمد ومحمد دل عليهما القرآن. وذكر بعض العلماء كما ذكر المصنف هنا على قول من قال إن البشير والنذير والرؤوف والرحيم ورحمة للعالمين أنها أسماء، فيكون القرآن دل أيضا على هذه الأسماء، على خلاف أن هذه هل هي أسماء أم صفات. أما أحمد ومحمد فهذه متفق على أنها من الأسماء. أيضا دلت السنة على أسماء كثيرة، منها ما ذكره المصنف من حديث جبير بن مطعم والحديث في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو بي الله الكفر وأنا الحاشر الذي حشر الناس على قدمي وأنا العاقب، وفي رواية لمسلم وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. اختلف في هذه الزيادة هل هي من كلام الزهري أم أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كثرت المصنفات في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، اعتنى العلماء رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، صنفت فيها المصنفات، وقد بلغت 14 مصنفا كما ذكر هذا العلماء، وممن صنف فيها ابن دحية والقرطبي والرصاع والسخاوي والسيوطي وابن فارس وغيرهم، وخصص بعض المصنفين في السير أبوابا خاصة لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل المصنف هنا قال فصل في أسمائه، وفعل هذا الإمام ابن القيم فعقد فصلا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعقبه فصلا آخر بمعاني أسمائه عليه الصلاة والسلام. وكذلك القاضي عياض في الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عقد فصلا لأسمائه ثم شرحها وبينها. إذن العلماء اعتنوا بهذه الأسماء، بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقف عند العدد، عدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. العدد مختلف فيه، ولعل بعض من يخص العدد بعدد قليل يستند على ما جاء في حديث صحيح البخاري ومن حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. فقد يظن من ينظر في هذا الحديث لأول وهلة أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وهذا ليس بصحيح، وإنما المقصود أنه ذكر من أسمائه خمسة أسماء، وهذا كما جاء إن لله 99 أسماء، فهذا لا يدل على حصر أسماء الله في هذا العدد، ولكن من أسماء الله بهذا القدر من إذا أحصاها دخل الجنة. وهذه الأسماء التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي من أشهر أسمائه، ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال: الذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء اختص بها لم يتسمى بها أحد قبلي أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، إلا أنه ما أراد الحصر فيها. وقيل الحكمة في الاقتصار على الخمسة المذكورة في هذا الحديث أنها أشهر من غيرها، فهي موجودة في كتب الأولين والآخرين. إذن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من المتفق عليه بين العلماء أن هذه الأسماء متفق عليها أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عينها وذكرها وعدها وقال لي خمسة أسماء وذكرها وفسرها عليه الصلاة والسلام. ما هو عدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه اختلافا كبيرا، فقيل إن أسماءه 23 اسما، ذكر هذا ابن الجوزي رحمه الله 23 اسما. القول الثاني أنها 67 اسما، وذكر هذا ابن العربي في عارضة الأحوذي في شرحه للترمذي، وذكر أن الأسماء الذي استظهرها بصيغة الأسماء أنها بلغت هذا العدد، أي أنها 67 اسما. القول الثالث أنها 99 اسما، وهذا ذكره أبو الحسن التجيبي المعروف بالحرالي في كتابه أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الأسماء تطبع مع المصحف، فيذكر في الصفحات الأول أسماء الله 99 من أسماء الله، في آخر المصحف تذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرون 99 اسما مزعومة أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه في الطبعة الهندية من المصحف. وذكر الشيخ بكر أبو زيد قال: هيأ الله شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لتجريد المصحف من ذكر هذه الأسماء، لأن بعض هذه الأسماء مبالغ فيها وليست من أسمائه، ولو كانت من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تجعل مع القرآن، فقد يأتي زمن يظن أنها من القرآن. ولهذا كان السلف كرهوا قديما أن يكتب القرآن خشية أن يختلط بغيره، أن يكتب السنة خشية أن تختلط بالقرآن، فينبغي التنبه لهذه الأخطاء أيضا الشائعة التي تصحب من يعتقد أن هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست من أسمائه، أو أنه يسلك فيها مسلكا غير شرعي فتكتب في المصحف. من الأقوال وهو القول الرابع أنها 100 اسم، وهذا ذكره الجزولي في دلائل الخيرات. القول الخامس أنها 300 اسم، وذكر هذا ابن دحية في كتابه المستوفى في أسماء المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقيل أنها 1000 اسم، وهذا ذكره ابن العربي رحمه الله ناقلا هذا عن بعض الصوفية، ثم ذكر أنه أحصل الأسماء فوجدها على العدد الذي سمى، قالوا أنها 67 اسما. إذن هذه أقوال في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. من المبالغات من قال أنها 1000 أو أنها 300، ولربما من عدها ووصلها إلى 200 فقد بالغ. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم يعني التي دلت عليها الأدلة محصورة في حدود 20 إلى 30 إلى 50 مع المبالغة، لكنها لا تصل إلى هذه الأعداد. ما هو سبب الاختلاف في عد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ السبب إن فيه أسباب كثيرة، منها أولاً الخلط بين الأسماء والصفات. فمن العلماء من وجد إذا وجد صفة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها اسماً حتى كثرت هذه الأسماء، فجمعوا كل ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما جاء في الأخبار، وقد تكون هذه الأخبار غير صحيحة حتى بلغوا بها 1000 أو 300 اسم. من الأسباب التوجه العقدي، فإن بعض الغلاة الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أسماء هي أليق بالله منها برسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي ذكر لبعض هذه الأسماء. إذن هذا سبب اختلاف العلماء في الأسماء. أيضا الاختلاف يرجع إلى ما يصح ويثبت من الأحاديث مما لا يثبت، فمن وجد اسما في حديث ضعيف عده، ومن ضعف هذا الحديث لم يعتد به، كما هو معروف عند العلماء في اختلافهم في الأحاديث وفيما يترتب عليها من الأحكام. نبه العلماء على هذا الاختلاف، قال الإمام النووي: بعض هذه المذكورات صفات، فإطلاقهم الأسماء عليها مجاز. ذكر هذا في تهذيب الأسماء واللغات. وقال ابن القيم: وأما من جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 200 كالصادق والمصدوق والرؤوف والرحيم إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله 1000 اسم، والنبي صلى الله عليه وسلم له 1000 اسم، كما أن لله 1000 اسم. وقال السيوطي: وأكثرها صفات، وأكثرها صفات. إذن هذا بعض ما ذكره أهل العلم وبعض المحققين من أهل العلم في أن هذه الأسماء المذكورة للنبي صلى الله عليه وسلم بعضها صفات له عليه الصلاة والسلام. والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم يدل على الذات، وإذا قلنا إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف فهي تدل على ذاته وعلى صفة قائمة به، وأما الصفات فهي تدل على معنى يقوم بالذات ولا تدل على الذات. ولهذا نفرق بين أسماء الله وصفاته، فأسماء الله يجوز أن تدعى وأن تعبد، يعبد وتسمى الأبناء بمعبدين لهذه الأسماء عبد الرحمن وعبد الرحيم، ولا يجوز التعبيد للصفة. لا يجوز أن نقول عبد الرحمة، عبد النزول، عبد الاستواء، ولا أن ندعو الصفة، نقول يا رحمة الله، يا عين الله، يا يد الله، هذا لا يجوز. بل ذكر الشيخ الإسلام أن هذا شرك، ولهذا لا بد من التفريق بين الأسماء وبين الصفات. التحذير من الغلو في أسماء: ما من حسنة كما قال العلماء إلا هي محفوفة بسيئتين، سيئة التقصير، سيئة الغلو. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تحقق للناس فيها الأمرين، فمنهم من أهملها ولم يعبأ بها، حتى إن بعض من ينتسب للعلم لو سألته عن اسمين أو ثلاثة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف إلا محمد وأحمد، وهذا تقصير في العلم وفي الفقه بهذه الأسماء، لأنها تدل على صفات وأمرنا بالتأسي به عليه الصلاة والسلام، فكيف يتأسى به من لا يعرف صفاته عليه الصلاة والسلام. الجانب الآخر الغلو، الغلو في هذه الأسماء، ونسبة أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم لم تدل عليها السنة، بل إن النصوص تدل على بطلانها. ذكر العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه المناهي اللفظية قال: الذي له أصل في النصوص إما اسم وهو القليل أو وصف وهو أكثر، وما سوى ذلك فلا أصل له، فلا يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم حماية من الإفراط والغلو، ويشتد النهي إذا كانت هذه الأسماء والصفات التي لا أصل لها فيها غلو وإطراء. وهذا القسم هو الذي يعنينا ذكره في هذا، لأنه يقصد التنبيه على المناهي اللفظية. ثم قال: ومنها، يعني مما لم يرد وفيه مؤاخذات، أحيد ووحيد. ما هي المخالفة في أحيد ووحيد؟ أحيد هو في معنى الأحد، وهو اسم الله الذي اختص به، فلا يجوز أن يقال أنه أحيد ولا يقال أنه وحيد، بل هو بشر كغيره من البشر، لكن شرفه الله بهذه الرسالة العظيمة. ومنها مدعو، من الأسماء التي يطلقها له مدعو. مدعو يعني يتوجه إليه بالدعاء، معلوم أن هذا شرك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما جعل الله بينه وبين خلقه وسائط في العبادة. الوسائط في ماذا؟ في التبليغ. نحن الآن ما عرفنا الشرع بسماعنا لكلام ربنا مباشرة من الله، وإنما سمعنا، عرفنا الشرع بما سمعناه من كلام ربنا بتبليغ نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو واسطة بيننا وبين الله في التبليغ، والصحابة واسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، والعلماء واسطة بين الصحابة وبين التابعين وبين رواة الحديث وبين عامة الناس في التبليغ. أما العبادة ليس هناك وسائط، لن تجد نصا إذا أردت أن تدعو الله فادعو فلان يبلغ، إذا أردت أن تصلي تصلي لفلان يبلغ، إذا أردت أن تذبح تذبح لفلان يبلغ، لا. لماذا؟ لأن الخلق يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى، مات الصحابة، مات التابعون، سيموت العلماء، كل من عليها فان، الذي يبقى وله البقاء هو الله، وهو شهيد على كل نفس، حي سميع بصير. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق الناس في حبه وفي ولائه وفي فقهه بدين النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال أبو بكر؟ قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. قال هذا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم بساعات، كان في العالية، وجاء وجد عمر جرد سيفه وقال: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيفي. ثم جاء أبو بكر في هدوء في سكينة في حلم، قال: على رسلك أيها الخطيب، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مسجى، يعني مغطى وجهه، فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها، فوالله لا تموتن بعدها. وهذا موقف ماذا؟ المحب الصادق في محبته. فما ذهله قول عمر عن هذه، عن هذا الموقف العظيم الذي انفرد به أبو بكر دون غيره من الصحابة. ثم خرج في موقف العالم الشجاع المقدام يقول: من كان يعبد محمدا، وما قال رسول الله، ليبين للناس أنه بشر، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. هذا الموقف العظيم جمع بين الرحمة من أبي بكر بنبيه صلى الله عليه وسلم وبين الشجاعة في قول الحق. وأنا دائما أقول لطلاب العلم: كثيرا ما تطغى الرحمة على الحق، أو يطغى الحق على الرحمة، فبعض الناس الذي فيه قرب من الرحمة، وهذا يكثر في النساء، يفرط في الحق بسبب الرحمة، يوقظ الأب ابنه للصلاة فتقول الأم كما تسمعون، يتكرر هذا كثيرا، دعه ينام، ارحمه هذا المسكين نام متأخر، والوالد إنما يريد رحمته، لكنه غلب جانب الحق على الرحمة التي تستجلب التقصير. وأحيانا يغلب الحق على الرحمة، بعض الآباء فيهم شدة فتغلب شدته ومعرفته بمصلحة أبنائه على الرحمة حتى لا يكاد يسمع الأبن منه كلمة تودد. والحق هو أن يجمع بين الرحمة وبين الحق، وهكذا كان الصديق، وهكذا كان عمر رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لقد من الله على أبي بكر بعد الخلافة من القوة ما لم يكن فيه قبلها، ومن على عمر بالرحمة بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها. فجمع الله للشيخين بين القوة في الحق والرحمة بالخلق. من الأسماء اللي ذكرها الشيخ بكر أبو زيد، وهي مما عده من الغلو في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، غوث. ما معنى غوث؟ غوث يعني استغاث به، وغياث مقيل العثرات. يا سبحان الله، هذه أسماء إذا خاطبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم أخرجتهم من الإيمان إلى الشرك. مقيل العثرات، من المقيل العثرات؟ رب العالمين، مؤتي الرحمة، نور الأنوار، السبب في كل وجود، حاء الرحمة، ميم الملك، دال الدوام، قطب الجلالة. قطب الجلالة يعني اجتمعت فيه الجلالة، وهذا لا يكون إلا لله. السر الجامع، الحجاب الأعظم، آية الله. هذه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ما عرفها السلف، وإنما أحدثها أهل البدع. فينبغينا أن نتنبه، ليست المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن نخترع له أسماء هي من الغلو، بل هي منافية لرسالته، ومنافية لمحبته، ومنافية للإيمان الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نحذر من هذا الغلو، ولنعلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مجمع عليها بين الأمة، ولا يساوم ولا ينازع فيها أحد. ولا ينبغي لنا أن يتهم بعضنا بعضا ببغض النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد رجل مؤمن ولو كان ضعيف الإيمان، ولو كان شارب خمر، ولو كان آكل للربا، ولو كان مرتكبا للموبقات والفواحش، لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. بل الرجل الذي كان يشرب الخمر وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن حجر قيل أنه أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم 50 مرة يجلد في الخمر، فلعنه رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ما يوجد رجل الآن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالعلماء الذين يحذرون من الشرك؟ بكر أبو زيد يبغض النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحذر من الشرك؟ لا والله، بل هذه هي المحبة الصادقة التي نتناصح بها، وأن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونعظمه التعظيم اللائق بمنزلته وبمكانه وبمقامه عليه الصلاة والسلام. وقد أغناها الله بالمقامات العظيمة عن غلو الغلام. بعضهم يقول نكذب لها، ليس هو في حاجة للكذب، أغناها الله بالفضائل والمناقب العظيمة. سيد ولد آدم، صاحب لواء الحمد، صاحب الوسيلة، أول شافع، أول مشفع، أول من يقرع باب الجنة، هو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، هو الماحي الذي يمحو الله به الكفر. هذه المقامات العظيمة ثبتت بالنصوص، وهي أبلغ وأعظم من تلك الأسماء التي أحدثها الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا الحد التزاما بالوقت، ولنا لقاء آخر في ذكر أسمائه الصحيحة وذكر معانيها وما يستفاد منها من المعاني. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.